وشكر الله سعيكم جميعا. آيات بينات من كتاب الله تبارك وتعالى يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد إبراهيم شعبان، فليتفضل مشكور. نعم يا حاج احمد، الله يفتح عليك. الله اكبر يا مولانا، تعالي اللهم صل على النبي. صلى على جمال النبي الله يرحمه، الله يرحم حاج حمد علي. مش هعرف اطلب، انا واقف ابعت لك القرموطه اهو. ابعت لك واحد ياخدك اهو. عمرو موسى بره ازاي؟ ايوه واحد بره. الله اكبر، الله يفتح عليك يا حاج احمد، الله يكرمك يا مولانا. فاستغفر الله العظيم. عليك يا حاج احمد يا ابو شعبان اذكر الله عليك يا حاج احمد الله يا مولانا صل على الرسول اللهم صل على النبي الله جبنا العدا وقعدنا لك يا مولانا انتوا نعم يا مولانا نعم الله الله الله عليك يا حاج احمد ابو شعبان نعم يا سيدي نعم نعم نعم يا حاج احمد الله يا حاج احمد يا ابو شعبان الله الله صل على جمال النبي من الجنة نعم ابو شعبان الله الله الله الله صل على النبي نعم يا حاج احمد الله شعبان هات النبي مريض بنا خلاحنا نعم عليك يا حاج احمد يا مولانا شعبان الله الله الله يا مولانا نعم يا حاج احمد ابو شعبان الله يا مولانا. الله الله حق احمد شعبان الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله احمد ابو شعبان الله يا مولانا عليك يا عبد احمد يا عبد الله وحدوه نعم الله الله يا نعم يا سيدنا نعم نعم ان شاء الله يا حاج احمد ان شاء الله نعم ذلك العبر وارد وارد اكيد يا تاني لا وارد هتجيب ورد. ماشي ماشي هتجيب ورد. الله يرحم محمد ابو علي اللي مات. انت اللي هتسمع يا حاج احمد، انت اللي هتسمع من حاج. خد مانع من حاج. انت راح يطلع شيخ احمد لسه بس. هات ورش النفيذه لك العبره. ورش كمان ورش. الله يرحمه انت حلو. ورش يا لا عبر. اه ورش اللي بحكش عليه. لا ورش والنبي لا كمان النبي ذلك العبر. ورش والله انت جايب ورش. كمان وعلى النبي لا نسمع ورد. ذلك العود والله لا تقول ورش. هتضحك عليهم هنا. هتقول ورش. طلعتك يا مولانا. قول عليك يا عبد احمد. نعم الله. ايوه كده يا عم. ايوه كده يا عم. كبير كبير يا ابو شعبان. انا عسلك اهو. وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. واهدنا من الهم والغم والكرب العظيم. ومتعنا بزيارك وجهك الكريم. وهكذا استمعنا من ايات الله البينات مع بدء الختام مع فضيلة القارئ الشيخ احمد ابراهيم شعبان القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله والمحيط مركز مدينه محل الزمن. كما يسعدني ان اشكر فضيله القارئ الشيخ جمال عبد الواحد الامام الذي جاء للعزاء وفضيله القارئ الشيخ عمرو دوافي القارئ بجمهورية مصر العربية والمحيط المنحى وفضيلة القارئ الشيخ محمد رفعت الحليمي وفضيلة القارئ الشيخ علاء عبد القبور وفضيلة القارئ التجاور العجاء من كل مكان.